السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الثامن من مجالسنا في شرح رسالة سؤال وجواب في أهم المهمات لمؤلفها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. ونواصل في هذا المجلس قراءة جواب الشيخ فيما يتعلق بالفرق بين صفات المؤمن وصفات الكافر الجاحد. قال رحمه الله في تتمة هذا الجواب، قال: المؤمن يدين لله بالإيمان بجميع الرسل وتعظيمهم وتقديم محبتهم على محبة الخلق كلهم. إذن فالمؤمن يؤمن بجميع الرسل من غير تفريق، كما قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق في الإيمان بين أحد من رسله. فالمؤمن يؤمن بجميع الرسل الذين بعثهم وأرسلهم الله جل وعلا. فالمؤمن يدين لله جل وعلا بالإيمان بجميع الرسل وبمحبتهم وتعظيمهم وتقديم محبتهم على محبة الخلق كله. إذن فالمؤمن يحب الرسل أكثر من محبته لغير الرسل، بل المؤمن يحب الرسول أكثر من محبته لنفسه. المؤمن يقدم محبة الرسول على محبة نفسه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله والناس أجمعين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله والناس أجمعين. ولذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع هذا الحديث قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، يعني لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى أكون أحب إليك من نفسك. وحينئذ قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت حقيقة الإيمان. إذن هذا هو يعني المؤمن حق الإيمان، الذي يقدم محبة الرسول على كل شيء، بل يقدم محبة الرسول حتى على نفسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أحب إلى المؤمن من كل شيء حتى من نفسه. قال المؤلف رحمه الله: ويعترف، يعني المؤمن يعترف أن كل خير ينال الخلق إلى يوم القيامة فعلى أيديهم، يعني على أيدي الرسل. يعني سبحان الله، ما من خير يحصل للخلق إلا وهو من جهة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لأن هذا الخير الرسل هم من دلنا عليه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. إذن فالرسل عليهم من الله أفضل الصلاة والزكاة والتسليم، يعني دلوا أمامهم على كل خير وحذروهم من كل شر وسوء. ولذلك فما من خير، ما من خير يعني يحصل للخلق وينال الناس إلا ويؤمن المؤمن بأن ذلك إنما جاء من جهة ماذا؟ جاء من جهة الرسل. ولهذا قال: ويعترف أن كل خير حصل أو ينال الخلق إلى يوم القيامة فعلى أيديهم وبإرشادهم، وكل شر وضرر ينال الخلق فسببه مخالفتهم. يعني كل شر يحصل للناس فسببه من مخالفة الرسل. إذن طاعة الرسل يعني فيها كل الخير، فيها كل الخير، فيها الهداية وفيها الرحمة، فيها الفلاح، فيها الفوز. والعكس بالعكس، يعني معصية الرسل، مخالفة الرسل سبب للعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. ولهذا يعني جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم في هذا المعنى، في هذا السياق. يقول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذن الرحمة تحصل للناس بطاعتهم لله وطاعتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم ماذا؟ لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون. وقال تعالى كما في سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالفوز، الفلاح، الهداية، كل ذلك إنما يحصل للمؤمن من جهة ماذا؟ طاعته لله واتباعه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله تعالى يعني في المقابل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يعني سبحان الله، العقوبات، الذل، كل هذا إنما يكون بسبب ماذا؟ مخالفة الأنبياء والرسل ومعصيته. ولهذا صدق المؤلف رحمه الله لما قال: ويعترف أن كل خير ينال الخلق إلى يوم القيامة فعلى أيديهم وبإرشادهم، وكل شر وضرر ينال الخلق فسببه مخالفتهم. قال: فهم أي الرسل أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: الذي جعله الله رحمة للعالمين وبعثه لكل صلاح وإصلاح وهداية. إذن هذه هي صفة المؤمن تجاه الأنبياء. قال: وأما الملحدون فبضد ذلك، يعظمون أعداء الرسل، يعظمون أعداء الرسل. وهذا يعني يوجد يعني في بعض الناس اليوم مع الأسف الشديد، يعني تجد يعني بعض الناس اليوم يعني يعظم، بدل أن يعظم الأنبياء والرسل والعلماء والأئمة والصالحين، تجده يعظم أعداء الرسل، يعني من فلاسفة وغيرهم. قال: يعظمون أعداء الرسل ويحترمون أقوالهم ويهزؤون، يعني يستهزئون ويهزؤون كأسلافهم بما جاءت به الرسل. قال: وذلك أكبر دليل على سخافة عقوله، سخافة أي نقص عقولهم وهبوط أخلاقهم إلى أسفل سافلين. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: المؤمن، انتقل الآن إلى صفة أخرى، المؤمن يدين لله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى والملحد بالعكس. إذا المسلم يدين لله تبارك وتعالى أولا بمحبة الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم المؤمن حق الإيمان هو الذي يحب الصحابة رضي الله عنهم ويقدرهم ويجلهم، لأنهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأنهم أقوام زكاهم الله تبارك وتعالى في كتابه، وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن فالمؤمن حق الإيمان هو الذي يحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه أفضل الأنبياء والرسل. ما دام أن الله تعالى اختارهم لصحبة أفضل الأنبياء والرسل، فلا شك أنهم خير الأصحاب، أنهم خير الأصحاب. فصحابة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من صحابة موسى، وأفضل من صحابة عيسى، وأفضل من صحابة باقي الأنبياء. وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الصفة، وهي صفة مهمة جدا، أن المؤمن يدين لله جل وعلا بمحبة العلماء، يعني علماء الدين، علماء الشرع، بمحبة العلماء والأئمة. ذلك لأن العلماء مدحهم الله تعالى أيضا في القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستويان يا جماعة؟ أبدا، لا يستوي عالم وجهول، أبدا لا يستويان. وقال الله تبارك وتعالى كما في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا الله العزيز الحكيم. وهذه الآية من أعظم الآيات الدالة على مكانة العلماء، لأن الله تبارك وتعالى جعلهم شهداء على أعظم قضية، اللي هي قضية التوحيد. قضية التوحيد هي أعظم قضايا هذه الدنيا، والله تعالى استشهد بهم وجعلهم شهداء على هذه القضية العظيمة، بل عطف الله تعالى شهادتهم على شهادته وشهادة ملائكته. شهد الله أنه لا إله إلا هو، إذن أول شاهد على هذه القضية هو الله جل وعلا. ثم قال وملائكته وأولو العلم، يعني تأمل سبحان الله، الشاهد لتصلح شهادته يا جماعة لابد ماذا؟ أن يكون عدلا، صح ولا لا؟ الشاهد لازم يكون عدل ولا لا؟ إن لم يكن عدلا ردت شهادته. إذن فهذا تعديل من الله جل وعلا للعلماء، وأي تزكية أعظم من هذه التزكية؟ إذن فالعلماء يعني زكاهم القرآن الكريم، وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، إلى آخر الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا، وهذا أيضا من أعظم الأحاديث التي جاءت في حق العلماء، قال: والعلماء هم ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الإنسان إذا مات يرثه من يا جماعة؟ أقرب الناس إليه. هل يرث البعيد ونترك القريب؟ أبدا. نورث البعيد ونترك القريب؟ أبدا. الميت إذا مات يرثه أقرب الناس إليه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث يكون قد أخبر بأن العلماء هم أقرب الناس إلى الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء. إذن فالواجب على المؤمن أن يعرف للعلماء يعني قدرهم ومكانتهم. ولهذا جاء في الحديث، حديث عبادة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا تأمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتبرع، ليس منا من لم يجل كبيرنا، يعني اللي ما يحترمش الكبير، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالذي لا يعرف لأهل العلم حقهم فهذا ليس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فالواجب على المسلم أن يعرف للعلماء وللأئمة يعني منزلتهم ومكانتهم. وهذا طبعا يعني فيه يعني بيان لضلال يعني بعض المناهج الآن التي يعني جعلت من أسسها يعني الطعن والقدح في علماء الأمة، الذين يعني جعلوا همهم دعوة الناس إلى القرآن والسنة وإلى التوحيد. يعني ناس راهي تدعي للقرآن والسنة وإلى التوحيد، وأناس يقدحون فيهم مع الأسف الشديد، ليس لهم هم إلا الطعن والقدح والحط في العلماء المصلحين. هذا يتنافى مع صفات أهل الإيمان التي ذكرها المؤلف. ولهذا قال المؤمن يدين لله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى. قال والملحد بالعكس، يعني الذي يطعن في الصحابة أو يطعن في أئمة الهدى أئمة الهدى، احنا كي نقولوا أئمة الهدى هم الأئمة والعلماء الذين يعني ديدنهم الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلى التوحيد والذب عن التوحيد والسنة ومحاربة الشرك والبدعة. فهذه هي يعني صفات أهل الإيمان، وأما عكس ذلك فهي صفات الملحدين والعياذ بالله. قال المؤلف وهو يذكر صفة أخرى من صفات أهل الإيمان، قال المؤمن لكمال إخلاصه لله يعمل لله. إذن فالمؤمن عمله لله، قال المؤمن يعمل لله، لأن المؤمن يعلم ويدرك تمام الإدراك بأن الله تعالى إنما خلقه لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا المؤمن ديدنه ماذا؟ العمل لله ولوجه الله ولابتغاء مرضات الله جل وعلا. قال يعمل لله، قال ويحسن إلى عباد الله، ويحسن إلى عباد الله، لأن الحقوق كما مر معنا في بعض المناسبات الحقوق نوعان وقسمان، حق الله وحق العباد، كما قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك إلا ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو حق الله. ثم ذكر حق العباد وبالوالدين إحسانا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا هو حق الله. ثم قال وخالق الناس بخلق حسن، هذا هو حق العباد. إذن فالمؤمن هو الذي يعمل لله ويحسن إلى عباد الله، ويحسن إلى عباد الله. قال المؤلف رحمه الله والجاحد ليس لعمله غاية إلا تحصيل أغراضه الخسيسة، يعني الدنيئة التي لا تساوي شيئا. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك المؤمن منشرح الصدر، يعني هذه صفة عظيمة في المؤمن أنه منشرح الصدر. بماذا؟ قال بالعلم النافع والإيمان الصحيح والإقبال على الله واللهج بذكره والإحسان إلى الخلق وسلامة الصدر من الأوصاف الذميمة. إذن هذه هي يعني صفات المؤمن، يعني المؤمن منشرح الصدر سليم الصدر، منشرح الصدر المؤمن، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام فمن يريد الله أن يهديه ماذا؟ يشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام، هكذا أفمن شرح، سورة زمر، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذن المؤمن من صفاته أنه ماذا؟ منشرح الصدر بما معه ماذا؟ من الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح والإقبال على الله وعبادة الله وغير ذلك. أيضا من صفات المؤمن أنه سليم الصدر، يعني قلبه سالم من الحسد، من الحقد، من الغل، هذه صفة المؤمن سليم الصدر، كما قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك يعني في قصة يعني ذلك الرجل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكان في مجلس مع الصحابة رضي الله عنهم، قال سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، قال ومسندك يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فانتظر الصحابة رضي الله عنهم فدخل رجل يعني تقطر أطرافه من من ماء الوضوء. في اليوم الثاني النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الشيء، كانوا في مجلس، قال لهم سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، دخل نفس الشخص. في اليوم الثالث نفس الشيء، سيدخل عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، ودخل نفس الشخص. فتبعه يعني أحد الصحابة فيما أذكر هو عبد الله بن عمرو ولا ابن عمر، ابن عمر ولا ابن عمرو، المهم أحد العبادية، تبعه هذا الصحابي وقال له إني لاحيت أبي، يعني قال وراني دوست مع بابا، فهل لك أن تؤويني، هل لك أن تؤويني، يعني قال له راني دوست مع بابا لاحيت أبي وأقسمت أقسمت ألا أدخل البيت لمدة 3 أيام. قالوا فهل لك أن تؤويني؟ قالوا معلش مرحبا بك. وهذا الصحابي طبعا هو ما الدوس مع باباه، أراد أن يدخل داره وأن يكون قريبا منه حتى ينظر ماذا إلى عمله وإلى عبادته، يعني وش هي الأعمال التي أهلت يعني هذا الشخص ليكون من أهل الجنة وهو حي يرزق في هذه الأرض. فذهب عبد الله إلى بيته فنام معه لمدة 3 أيام وليال، يعني بقى معه لمدة 3 أيام بلياليهم. ثم يعني لما مضت الليلة الأخيرة يعني لم يرى منه يعني كبيرة عمل، يعني ما شافش يعني السيد هذا مثلا يقوم الليل كامل ولا يختم القرآن في ليلة ولا كذا، يعني شافه إنسان عادي جدا. ففي اليوم الثالث سأله قال له أنا في الحقيقة ما لحيت لا أبي ولا شيء، وإنما يعني كنا في مجلس فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فأردت أن أرى عملك. فقال له ذلك الرجل إنما هو ما رأيت، يعني العمل تعي في الحقيقة ما خبيت حتى حاجة عليك، إنما هو يعني ما رأيت، يعني هو شفت هذاك هو العمل تعي المتواضع. ولكن هذا الرجل عنده صفة عظيمة، قال إلا أني إذا أويت إلى فراشي يعني لأنا فإني لا أجد في نفسي وفي قلبي حقدا ولا غلا ولا حسدا على مسلم، يعني قال له هذه الصفة اللي فيه. فقال عبد الله إذن فهذه هذه التي بلغت بك ما بلغت، إذن فهذه هي يعني صفة المؤمن، منشرح صدر وسليم ماذا الصدر. قال المؤلف رحمه الله والجاحد الغافل، والجاحد الغافل بضد ذلك لفقده الأسباب الموجبة لانشراح الصدر. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك، وها هنا المؤلف يعني داخل هذا السؤال العظيم الكبير طرح سؤالا، فقال رحمه الله فإذا قيل إذا كان الإيمان الصحيح كما وصفت مع اختصارك واقتصارك وأن به السعادة العاجلة والآجلة وأنه يصلح الظاهر والباطن والعقائد والأخلاق والآداب وأنه يدعو البشر كلهم إلى كل خير وصلاح ويهدي للتي هي أقوم، فإذا كان الأمر كما ذكرت فلما كان أكثر البشر عن الدين والإيمان معرضين؟ يعني هذا سؤال وجيه، هذه شبهة قد يطرحها الإنسان، ما دام راك تقول أن الدين الصحيح والإيمان والإسلام بهذه الأوصاف العظيمة الجليلة وفيه صلاح الدين والدنيا والآخر، ما دام أن الإسلام يعني بهذه الصفات، ما الذي جعل أكثر الناس تعرض عنه؟ أكثر الناس كفار مع الأسف الشديد، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن واش خلى أكثر البشرية لا تتبع هذا الدين الصحيح ما دام أنه فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم ويعني آجلهم وعاجلهم؟ لماذا أعرض أكثر الناس عن هذا الدين؟ إذن هذه شبهة. قال: فلما كان أكثر البشر عن الدين والإيمان معرضين وله محاربين؟ يعني لم يعرضوا عنه فقط بل يحاربونه وله محاربين. ومنه ساخرين يعني مستهزئين. وهل كان الأمر بالعكس؟ لأن الناس لهم عقول، يعني نجد يعني في الكفار هؤلاء وهم الكثرة الكاثرة، يعني الكثير منهم أيضا يعني أصحاب عقول، الناس قارية كما يقولون، ما همش يعني ناس جهال، يعني فيهم ناس يعني بلغوا مثلا في الطب، ما بلغوا في, في, في, في الفيزياء وفي الرياضيات وفي الكيمياء وفي علم الفلك، ما بلغ كما نقولوا احنا بالعامية، عندهم عقول، عندهم لكراك. ما الذي يعني جعلهم ماذا يعني لا ينتمون إلى هذا الدين الذي بهذه الأوصاف؟ إذن لأن الناس لهم عقول وأذهان تختار الصالح على الفاسد والخير على الشر والنافع على الضار. قال المؤلف: فالجواب أن هذا الإيراد قد ذكره الله في كتابه. يعني هذه الشبهة رب العالمين وذكرها في القرآن الكريم، ذكرها القرآن الكريم وذكر الأسباب والموانع التي حالت يعني بين الناس وبين اتباعهم لهذا الدين الحق الصحيح. قال: فالجواب أن هذا الإيراد قد ذكره الله في كتابه وأجاب عنه بذكر الأسباب الواقعة المانعة والموانع العائقة. قال المؤلف: وبذكر الأجوبة عن هذا الإيراد لا يهول العبد ما يراه. يعني لو كان تعرف الأسباب والموانع يقتنع الإنسان، يعني صح في الأول يعني تبان لك أن الشبهة هذه عظيمة كبيرة يعني يصعب ورده، ولكن المؤلف يقول لك يعني إذا عرفت السبب بطل العجب. قال: وبذكر الأجوبة عن هذا الإيراد لا يهول العبد ما يراه من إعراض أكثر البشر عنه ولا يستغرب ذلك. يقول المؤلف: فأقول، يعني في رد هذه الشبهة وجوابها، يقول: فأقول قد ذكر الله لعدم الإيمان بالدين الإسلامي موانع عديدة واقعة من جمهور البشر. يعني كاين عدة عوامل تجعل الكفار لا يتبعون هذا الدين الحق الصحيح الذي فيه خير البشرية في الدين والدنيا والآخرة. القرآن ذكر عدة عوامل وعدة أسباب وعدة موانع. قال منها، طبعا المؤلف سيذكر أهمها، قال منها: الجهل به. الجهل به، إذن فهذا عامل من العوامل التي جعلت الكثير من الناس لا يتبعون هذا الدين، لأنهم في الحقيقة من أجهل الناس بمحتوى هذا الدين. الناس لا تعرف دينها، الناس لا تعرف هذا الدين. بل أنا أقول لكم حتى المسلمون يا جماعة، حتى المسلمين أكثر المسلمين الآن والله لا يعرفون عشر معشرنا في هذا الدين، ما يعرفوش الدين. احنا الإسلام رانا نتبعوه آسم فقط، صح ولا لا؟ لا يا جماعة، أنا نتبعوه غير آسم، احنا مسلمين وورثنا الصلاة والزكاة والصيام والحج وهكذا، ولكن كي ندخلوا في كما يقولوا في العمقات تاع هذا الدين، يعني من عقيدة وفقه وأحكام، أكثر المسلمين مع الأسف جاهلين بدينه. فإذا كان هذا هو وصف المسلمين فما بالكم بالكفار؟ إذا كان أكثر المسلمين لا يعرفون حقيقة دينهم، يجهلون ممكن 9 أعشار هذا الدين، 9 أعشار هذا الدين يجهلها المسلمون، فما بالك بالكفار؟ ولا والإنسان، هذه قاعدة يا جماعة، الإنسان عدو ما يجهل، من جهل شيئا عاداه، الإنسان إذا جهل شيئا فإنه يعادي، هذه طبع الإنسان مع الأسف، هذا هو طبع الإنسان، يعني كي يجهل حاجة يعاديها، يعاديها. لماذا؟ لأنه جاهل بها وبحقيقتها، جاهل بها وبحقيقتها. ولهذا يقول المؤلف، نعود إلى هذا السبب، قال: منها الجهل به وعدم معرفته حقيقة، وعدم الوقوف على تعاليمه العالية وإرشاداته السامية. قال: والجهل بالعلوم النافعة أكبر عائق وأعظم مانع من الوصول إلى الحقائق الصحيحة والأخلاق الجميلة. قال الله أو قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. إذن فالله تعالى في هذه الآية ذكر هذا السبب، هذا المانع. إذن هذا مانع كبير يمنع الكثير من الناس من اتباع الدين الحق. بل كذبوا، علاش كذبوا يا جماعة؟ كفروا، كذبوا، جحدوا. لماذا؟ قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وتأمل إلى التعبير القرآني، لم يقل بل كذبوا بما لم يعلموا، بل قال بما لم يحيطوا، لأن العلم غير الإحاطة. الإنسان ممكن يعلم حاجة هكذا ظاهريا، ولكن الإحاطة غير، لأن المحيط بالشيء هو الذي يعلم ماذا؟ أسراره. من أحاط بشيء يعلم ماذا؟ أسراره، لأن هذا الدين له أسرار، هذا الدين له أسرار كما ذكرنا في الدرس الماضي. يعني هذا الدين له يعني حلاوة، له ذوق، له طعم. فهذه الأشياء لا يدركها إلا من غاص، من غاص في هذا الدين. مش قضية يعني توقف على بعض الشكليات وتظن أنا علمت حقيقة الدين، لا. ولهذا يقول الله تعالى في هذه الآية: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. يقول المؤلف: أخبرنا، يعني أخبرنا الله في هذه الآية، أن تكذيبهم صادر عن جهلهم وعدم إحاطتهم بعلمه، وأنه لم يأتهم تأويله الذي هو وقوع العذاب الذي يوجب للعبد الرجوع إلى الحق والاعتراف به. قال: وبقوله تعالى، يعني هناك آيات كثيرة يعني تصف الكثير من الكفار الذين كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام وكذبوا بهذا الدين، تصفهم بماذا؟ بالجهل، بعدم العلم. ولهذا ذكر المؤلف شيئا من هذه الآيات، قال ويقول تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون. هذا في سورة الأنعام: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم أو إليهم وحشرنا كل شيء وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم، تأمل، ولكن أكثرهم يجهلون. إذن جهلهم سبب لهم ماذا؟ كفرهم، جهلهم سبب لهم كفرهم. وقال المؤلف: ولكن أكثرهم ماذا؟ لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إذن عدة آيات في القرآن الكريم تدل على أن الكثير من الكفار إنما انصرفوا عن هذا الدين والإيمان به بسبب ماذا؟ بسبب عدم إحاطتهم بعلمه، وبسبب جهلهم، وبسبب عدم ماذا؟ علمهم. قال المؤلف: إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى. قال المؤلف: والجهل إما أن يكون بسيطا، الجهل إما أن يكون بسيطا أو مركبا. الجهل البسيط هو أن يجهل الإنسان شيئا ويعتقد بجهله له، يعني كان كثير من الناس جهلهم بسيط، يعني هو ما يعرف، صح يستعرف من اللي ما يعرف، هو جاهل ويقولك أنا جاهل، ولكن كاين جهل مركب. الجهل المركب هو أن تجهل مرتين، يعني جهلك ركب بعضه فوق بعض، جهل مركب هذا وزن، يعني أنت جاهل وتظن نفسك عالما، أنت جاهل بصح راك حاسب روحك باللي أنت فاهم. إذا أنت في الحالة هذه راك جاهل مرتين، جاهل اللي هو أصل جهلك، ثم جهلك بجهلك، هذا يسمى ماذا؟ جهل مركب. طيب، قال: والجهل إما أن يكون بسيطا كحال كثير من دهماء المكذبين للرسول والرادين لدعوته اتباعا لرؤسائهم وسادتهم، وهم الذين يقولون إذا مسهم العذاب: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قال: وإما أن يكون الجهل مركبا. قال: وهذا على نوعين: أحدهما أن يكون على دين قومه وآبائه ومن هو ناشئ معهم، فيأتيه الحق فلا ينظر فيه، وإن نظر فنظر قاصر جدا لرضاه بدينه الذي نشأ عليه وتعصبه لقومه. وهؤلاء جمهور المكذبين للرسل الرادين لدعوتهم، الذين قال الله فيهم: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. وهذا هو التقليد الأعمى، وهذا هو التقليد الأعمى. ولهذا يعني هذا من الأدلة على أن الجهل من موانع قبول الحق. ولهذا الكثير من الكفار، الكثير من الكفار إذا ذكروا حجتهم في عدم اتباعهم للرسل يستدلون بماذا؟ بالتقليد. إنا وجدنا آباءنا على أمة بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، هذه حجتهم، وهذه حجة ماذا؟ الجاهل. الذي يستدل بالتقليد هو الجاهل، اللي ما عندهش علم واللي يقلد مسكينه. إذن فيقول المؤلف: وهذا هو التقليد الأعمى الذي يظن صاحبه أنه على حق وهو على الباطل. ويدخل في هذا النوع أكثر الملحدين الماديين، فإن علومهم عند التحقيق تقليد لزعمائهم، إذا قالوا مقالة قبلوها كأنها وحي منزل، وإذا ابتكروا نظرية خاطئة سلكوا خلفهم في حال اتفاقهم وحال تناقضهم. وهؤلاء فتنة لكل مفتون لا بصيرة له. بقي النوع الثاني من الجهل المركب، نكمله إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. في آخر هذا المجلس يعني أنبه إخواني الحضور بأن غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر يعني في هذا المسجد سنستقبل الشيخ الفاضل عبد الغاني يخلف إمام المسجد المركزي بسحاولة ليلقي كلمة بهذا المسجد، فكونوا في الموعد غدا إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.